أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون هذه الفترة أم كأنها وحدة في هذا الضمير الوثني 15 أم تتكرر في سياق واحد حق لجبير أن يطير قلبه هذه مظاهر الربوبية التي لا ينكرونها ولذلك ختمت هذه الآيات بقوله عز وجل أم لهم إله غير الله هذه كلها مظاهر الربوبية وهذه طريقة القرآنية في عرض توحيد الألوهية إنه يقيم عليهم الحجة بتوحيد الربوبية الذي لا يجحدونه ويقرون به قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فيه جواب واضح لكنه مستتر لكنه واضح في النفس ولذلك لم يأتي به قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده لا يقول قالوا لا لأن هذا واضح جدا لا ينازعون فيه وهذا أبلغ في التقريع قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الجواب المستقر لا طيب خذ الجواب الحق قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأين تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق الجواب لا قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذه طريقة عرض القرآن لتوحيد الربوبية يتخذها سلما إلى توحيد الألوهية يعني الذي يملك كل هذه المقدرات أليس هو الأحق بأن تصرف إليه العبادة؟ سياق الآيات سياق مؤلم لذلك جبير المنحان إلى المشركين يقول كاد قلبي أن يطير وفي رواية البخاري في كتاب المغازي قال فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أول آية قلبت كيانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون واحد يقول طيب هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق وحده ما قال واحد من المشركين قط أن آلهتهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض ولا في خلق شيء فلماذا يسألهم الله هذا السؤال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تعرفون أقوى الحجج التي يعترف بها الخصم لكن تقوى الحجة إذا نطق بها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول لا بل خلقنا الله فيقيم عليه الحجة من لسانه من اعترافه والاعتراف سيد الأدلة لذلك جاءت هذه الآيات بهذا النسق هذه خصيصة القرآن المكي فإذا آمن العبد كان القرآن كله يحمل هذه الخصيصة لانصياع الإذعان. سنة 1930 نظرت الحكومة الأمريكية إلى الشعب المفصول من أثر الخمر فأرادت أن تحرم الخمر، فبدأت تمهد بدعاية واسعة وأنفقت 65 مليون دولار في الدعاية واستعانت بكل خبير في مجاله وطبعت 9,000,000,000 ورقة أبحاث عن مضاد الخمر وأنفقت 10,000,000 دولار تجهيزات لهذا القانون. ومع نهاية 1930 بدأ تنفيذ قانون منع الخمر. سنة 1933 في مطلعها، يعني بعد عامين فقط، بدأوا يرصدوا هذا القانون ما له وما عليه، فكانت النتيجة 1,000 قتيل و500,000 مسجون ومليار دولار خسارة و4,000,000,000 دولار ضرر، ولم تستطع منع الخمر. واضطرت في آخر سنة 1933 إلى إلغاء قانون منع الخمر. اضرب هذه الصورة وانظر إلى هذا الجيل الفريد. يقول أنا كنت أبقي أبا طلحة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسمى جماعة من الصحابة الخمرة، إذ جاءنا جائل فقال إن الخمر قد حرمت، قال فوالله ما قالوا نسأل، فقال أبو طلحة قم يا أنس أرق الجرار، كلمة واحدة هجتنبوه كانت أقوى من قوة الجيش والشرطة، اجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. كانت الخمر عند العرب كالماء، كانوا يخزنونها يشربونها كالماء، عندهم إدمان حقيقي. مدمن الأرض الآن عيال، شوية عيال بالنسبة للعرب مع الخمر مدمن. تنزل آية واحدة فيها لفظة واحدة فاجتنبوه، يقول قم يا أنس أرق الجرار، ما يقول لعل وامي يريكون أموالهم، مال أثير غالي عندهم. كم من رجل أراه يدخن فقل يا أخي التدخين حرام، لا يجوز لك التدخين، ويعد يدخن وينفعل، قل طيب هذا العلم يقول أصبر درتين بس خلاص آخذ سيجارتين يعني يشربهم ويتوب. هذا هو الجيل، هؤلاء يمكن لهم. والله لقد شعرت بالدمع السخيم في عيني يوم الاثنين الماضي وانا ارى لحى ومنتخبات يخرج من حديقة صنعاء، ذهبنا لشم النسيم، لحى ومنتخبات. ايها الضرباء، ليس هذا عندكم، هذا عيد النصارى واليهود، تكثرون سواد المشركين. كم نصراني خرج يدي الحديقه في هذا اليوم لا يشكل نفسه في القلب، لانهم لا يفكرون الا هذه حقيقه فعلا. الحدائق كلها ملآنة من المسلمين والمسلمات، هم دول الغرباء، هؤلاء يشعرون بغربه، لذلك لا يمكن لهؤلاء الغافلين. هذا ليس عيدنا، كان أولى بهذه الطائفة التي تحمل شعار الغربة إنها تترك هذا اليوم، لا يأكلون فيه المقاعد التي تؤكل عادة، لا يأكل فسيخ ولا يأكل بيض ولا يأكل أي شيء، فنوع من المخالفة لهؤلاء المشركين. وهذا كان يوم اثنين، فلو صاروا يوم الاثنين المستحب لأحرزوا أجريه أجر التهامي للإثنين وأجر مخالفة المشركين. لكن يخرج يكثرون سواد المشركين في يوم عيدهم. نوعية الرجال اختلفت، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة القصص سورة بتخاطب المستضعفين الذين لا يجدون لهم مكانا في الأرض، حاجي مخلص. السورة بدايتها مؤثرة، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذه الصورة المظلمة الكئيبة لبني إسرائيل. ثم قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. السورة الوحيدة التي تعرضت لذكر ميلاد موسى هي سورة القصص، وكرر ذكر موسى في القرآن كثيرا، لكن في المحادثة بينه وبين فرعون. أما ميلاده وكيف تربى فانفردت هذه السورة به، وهناك توطئة لهذا الميلاد وهو ذكر الاستضعاف. يعني ماذا تريد السورة؟ استضعاف ورضاع. أيها الغرباء المستضعفون، تريدون أن يمثل لكم؟ ابدأوا في تربية أولادكم من الرضاع، هذا ما تريده السورة. مستضعفون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تشاركون في أعياد الكفرة مع أولادكم، هذا جيل يمثل له؟ الجيل الذي يقول يشارك في أعياد الكافرين يمثل له؟ لا، لا يمثل لهذا الجيل حتى يكون عبدا لله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا جاءت بخيلها ورجلها تحاب الله ورسوله يوم بدر، نظر إلى أصحابه السلة المستضعفين وهو يقول: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ثم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني إيه؟ يعني هؤلاء وحدهم هم العباد، فنزل المقر لأنهم عباد. أي جيل يبحث عن التمكين لابد أن يعي هذه الحقيقة. لذلك كانت تربية الأولاد في غاية الأهمية، لكن حصل نوع من الارتداد الجماعي عن تعاليم الإسلام، ارتداد جماعي وانحراف في شتى مناحي الحياة بدءا من العقيدة، من توحيد الله عز وجل. حتى العاملين للإسلام كثير منهم انحرف عن جادة السبيل وهو يريد أن يقوم الإسلام. والله عز وجل أمرنا بشيء واحد، قال: فاستقم كما أمرت ولا يضرك النتيجة. إن السنوات في أعمال الأمم لا تشكل شيئا كثيرا، 10 سنوات 100 عام في أعمال أمم، هذه كلمح البصر. لكن مطلوب الاستقامة، استقم كما أمرت. ما ضيعنا إلا العواطف الزيادة من الجهلة بسنن الله الكونية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد العاطفة يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإذا أراد الله إذلال عبده أذله بما يريد. والله بدل فعل في فرعون هكذا، رب فرعون الذي أهلكه. لذلك أقوى الصدمات الذي يجيئك من مأمن، أقوى الصدمات الذي يجيئك من مأمن. ولذلك الله عز وجل لما ذكر حسرة المشركين قال عنهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، لانه كان يقول نحن ابناء الله واحباؤه، فبدا لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يصبر لهم على ذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. تعرف لماذا هي اقوى الصدمات؟ لأنه يحدث عزم القلب، فيكون وقوع الصدمة أشد من الضربة. وهكذا طبيعة الصدمات حتى لو بالفرح لو بالسرور يحدث عزم القلب ويزيل العقل عن كلمة، وقد يتكلم بكلام خمس ساقط لا قيمة له. ألم تر إلى الرجل الذي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بنبأه كما في الصحيحين واللفظ لمسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام استيقظ لم يجد الراحلة، بحث عنها حتى أيس منها وأيقن الهلاك، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فرجع فإذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو قد أيقن الهلاك. فلما رآها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لأنه عالم الهلاك وتفلت عزم قلبه، فأخطأ في لحظة الشكر، أراد أن يشكر فقال كلام الكفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر ما يتعرض له العباد من مخالفات وأنهم يرتكبون ما لم يأمر الله عز وجل به، فندبهم إلى تقوى ووعدهم بالفرج، لكنه كافأهم، فقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا يضاعف الفرج أنه جاء من حيث لم يحتسب هذا الرجل. فالله عز وجل لما أهلك فرعون أراد إهلاكه، رب له موسى، وكان موسى سببا في زوال هذا الحكم البغير، حكم فرعون. مراعاة السنن الكونية أيها المستضعفون الغرباء ضرورة لتخطي هذه العقبات. كل يوم تطالعك الصحف بما يفتت الكتف. طيب اليوم الصحف بتقول ان 105 قتلى ومئات الجرحى في لبنان. طيب فنجلس رجلا على رجل وننتظر مؤتمر فلاح. في مقابل هذا المؤتمر الذي هو ترابط عزاء لمئة يهود قتلوا، عندنا 105 وفي مئات الجرحى. المنشور والنتيجة معروف، النتيجة معروف، لا مؤتمرات ولا ترابط عزاء، لأن هؤلاء كلهم رعاع شوق لا قيمة لهم. منتهى الذل للاستطاعة أن يجاهر عدوك بعداوتك ولا تستطيع أن ترفع يدك، بل لا تستطيع أن تحدث نفسك بالانتقام، لأننا وصلنا إلى درجة أنهم يروننا في أعماقنا ويؤاخذوننا عليه. احنا في فترة استضعاف اشد مما عانى الصحابة في الاوائل في مكة. والسبب نوعية الغريب، كان الغريب الاول عزيزا معتصما بالله عز وجل، لذلك كتبت قريش ان تفعل معه شيئا، عجبوا ان يفعلوا معه شيئا وهم العبيد، ما استطاعوا ان يحركوا منهم قيد انفسهم ولا ان ياخذوا منهم اعتراضا. هذا هو الخوف، نحن مستضعفون لكننا نلعب وننعم. انا اعد للعده لعدوك، لكن اهل الشريف انت تنظر الى عداوه الشيطان للانسان، وانظر الى موقف المسلمين من الشيطان. وقال الله عز وجل في حق عدو الشيطان في القران المجيد: ان الشيطان للانسان عدو مبين. مبين يعني عداوته ظاهره لا يحتاج الى اقامه برهان. ومع ذلك افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو؟ مع هذه العداوه الظاهره البينه، انظر الى هذه الصوره، لا تستغرب من الصوره الحاليه مع اعدائنا. التمثيل يحتاج الى اعداد. هذه الصورة تناولت اكبر عالمين من اعلام الفساد في الكره الارضيه من يوم القيامه الى ان يمسك الله الارض ومن عليها الا ان يكون المسيح الدجال. اكبر عالمين من اعلام الفساد فرعون وقارون. قارون اغمراه الارض جميعا اليوم لا يملكون الفتة التي كانت في جيب قارون، كلهم يلعبون بالفتة التي كانت عند قارون. لم يكن حاكم على وجه الارض الى العز الذي حول به فرعون. انه عبد، ان فرعون عبد قمه القبه وقمه العظمه، فماذا كانت نهايته؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فيوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هل هي النتيجة؟ ثم قارون فقصفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما نزل هذه السورة كان ترسا على قولهم وقالوا ان نتبع الهدى معه نتخطف من ارضنا. لا، لكم اسوة في هؤلاء المستضعفين، ما كانوا يملكون مع فرعون لسانا ولا يدا. قارن ايها القرشي المصطبع قوة ابي جهل وبصره مع قوة فرعون لعند جد، ومع ذلك مسلم للمستضعفين وكان مآل فرعون كما تلوت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله عز وجل بشر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الذي قرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني لو مثلوا لك فلا مسكن لهؤلاء المستضعفين، وكانوا لا يملكون مع عدوهم لسان ولا يدا. رب الاحداث بعضها ببعض، حالتنا كحاله بني اسرائيل، لا نملك لسانا ولا يدا. وحتى اللسان يتركونه كمثلث فلو شئت خلينا نتكلم. هو يقول نجد ونستنشر ونجد لفاعلات يومين. هناك فرق، نحن نعيش في الحزب اليهودي وجعلناكم اكثر نفيرا، اذا غضبتم غضبت لكم كل ملوك الارض. هذه حزبتهم، فنحن لابد ان نعيش العزه للعوده مره اخرى. نحن العباد الذين سيستخدمهم الله عز وجل ليسومهم سوء العذاب. هذا يحتاج الى الاهتمام بالوضع، بيوتنا منها الجد اغلب البيوت تعيش على المصارف لمصلحه الاولاد فقط. اين ذهب الحب واين ذهب الود الذي كان في بيوت المسلمين الاوائل؟ الرجل يكره المراه والمراه تكره الرجل، وياتي لك تعيش مع امراه تكره الاولاد، وانت لماذا تتجرعين حتى الذل الاولاد؟ طيب ولد يرى اباه يضرب امه ويرى اما تشتم زوجها، هذه تكتب له هذا جسمه الحج لا انتقالكم ربما كان اهله، ليست هذه الاجيال هي التي نكتب لها. رجل ارعن احمى يقول لزوجته الغضب وهو يريدين الذهاب الى بيتي البدء حول السنه، وخلي بالك طلق مرتين، فتقول له انا لا اذهب الى بيت ابي الا من طلق، قال فانت اذا صادق. ثم ياتي يجد انا اللي تقول الاولاد اولادي في الجامعه وبنتي على وش الجواز، انا اللي تتنفس بمنتهى الطلاق، اذا فانت صادق. دي بيوت، هذه البيوت تخرج ذريه تواجد بني اسرائيل، جماعة الذين لا يمشون الان الا بالقبعة السوداء او قرنطين اعمالا للعقيده اليهوديه. هذه بيوت يا جماعه احنا في نعمه عظيمه، نحن نسافر الى الهاويه، التمكين لا يكون الا بأسر متلائمه، رجل يعرف لماذا خلق، امراه تعرف لماذا خلقت، عبيد لله عز وجل، هذا هو الشيء الذي يمثل له. بعض الناس لا ندري انني اكون هذا الدين الذي يمثل له هو الجيل القادم. قالوا ماذا قلت انه سيمثل الجيل الثالث؟ انا لا اتكلم عن غيب ولا اعلم الغيب، لكن المستقبل يعني السنن الثالثة الكونية ربما قد تبقى الجيل الرابع أو الخامس. أنا متفائل لما أقول يمثل الجيل الثالث، أنا متفائل. أقول لك لماذا أنا متفائل؟ جيلنا رفع الهزيمة لأن آباءنا شركوا جميع الهزائم، فكانوا يغذوننا بالخوف والجوع حتى كنا نعتقد ان لهذا الحائط عذر حب له ذات. نحن نسير بهذا الاعتقاد ونعيش. مهمتنا في الحياه نحط لقمه العين وعرفوا فينا هذا، وانت لا تطفش الكل فتضاءلت انفسنا الينا وظننا اننا لا نساوي شيئا. اي نعم نغير الفرد، لم لا نغيره وقد غيره رجل، لم لا نغيره؟ فتضاءلت الينا انفسنا وظننا اننا لا نساوي شيئا، نحن كالانعام. وانت تقول كل خلاص انا لن اغير الكون، اذا انا لا اساوي شيئا. طب قل ده قل ايه؟ انا لا اساوي شيئا. وقل أليس هذه وظيفة الأنعام؟ هو البهيم يفعل أكثر من هذا؟ بهيم وظيفة الأنعام، شرب لهذه الصفات، ظل ضعفاء، لا يمثل لنا. فداركنا الله بلطف، أدركنا شيئا من الإسلام، بدأنا نحمس أولادنا، نحن أبناء الدين الذي يقول الرجل لامرأته أنت خالد إذا لم يحدث الولد حياته. نحن أبناء هذا الدين، دين مهزوم مكروه. طيب شربنا هذا الاستفهام، لكننا أفضل من آبائنا في الدنيا، فعندنا هذا الضعف نغذيه أولادنا، لكن ليس كما غذانا آباؤنا، فأولادنا أفضل منا. الجماعة المستجنين الآن في بلد كمصر 60 مليون، كم مليون؟ كم مليون؟ مثلا مليون اثنين عشرة. طبعا عشرة هذا مستحيل، لكن حنقول عشرة مليون رجل ملتزم وينزل سوديا ملتزم. لما نبحث العشرة مليون عن المشاكل الأسرية وعن جدية هؤلاء في تربية أبنائهم هتخرج بعشرة مليون. يعني الجيل الذي نؤمن أن يمثل له 10% من 10%، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. أعرف بضلالة العدد هل كنت؟ وأنا ما أقول أن الانتصار يأتي بالعدد لكن يأتي بالعبودية. لو وجدت سنة عبدوا أنفسهم لله يمكن الله النصر عليه. طيب ما حال الجماهير عليه؟ هم القوم لا يسعى به الجليسون، يسعدون لأجل هؤلاء، ممثل لهؤلاء لإسعاد هؤلاء. لو مكن للجيل الثالث لكان منة من الله عز وجل أتتنا بغاية العدل. استضعاف يحتاج إلى تمكين حتى يجيل هذا الاستضعاف. التمكين له ضوابط، التمكين له شروط، وهذه الشروط تؤدي إلى ثمار حتمية اللي هي الهيمنة على الأرض كما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل. ونريد أن نمد، من الذي يرد إرادته إلى أرض؟ لا أحد. وقد كان الذي يريد، وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تبارك وتعالى كافأ بني إسرائيل مكافأة عظيمة لأنهم استقاموا مع موسى عليه السلام، استقاموا معه. إن الرجوع إلى السلف الأول يلقى حربا ضروسا وضرارة عنيفة بسبب إن الخروج من عنق الزجاجة حلق الرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول. هل التوراة وهذه ردود الأفعال لا تمكن قتل إسرائيل هنا إسرائيل هناك؟ لا يمكن. هذه تشفي الصدر مؤقتا لكنها لا تمكن. الذي يمكن أن تبدأ في تربية الولد من الصغر. تربية الأولاد لا تحتاج إلى علاج لكن تحتاج إلى متابعة، وقد اتبعت هذا عمليا وأخذتها من السنن، ولا أدعي أنني جئت بشيء غير معروف، إنما نفذت ما قرأت. منذ بدأ الولد في الكلام بدأت أحفظه الأذكار المرتبطة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار خروج البيت، أذكار خروج التيار، ثم متابع. لا أكثر عن المتابعة حتى حفظ الولد أذكار الصباح وهو ابن 3 سنوات، وأذكار المساء، وأذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، وأمره أن يرفع صوته بها حتى أسمعه، وأقف له على الباب وأناديه حتى يعرف أنني أتابع. كل الأذكار، أذكار السلم حفظها على كل الأذكار السلم. الأب لابد أن يقول الأذكار 4 أذكار على الأقل يقولها، لكنني أقول أنت نسيت خير، يقول بسم الله، لا يقول لماذا نسيت. هذه متابعة يخرج هذا الولد ذاكرا، ماذا يدخل الشيطان اليه؟ ان علماءنا اخبرونا ان الشيطان لا يمس العبد الا وهو نائم. اغلب حالات المس تكون وهو نائم. تدرون لماذا؟ لانه عبد غافل، عبد غافل القى سلاحه ونام، وعدوه لا يدع سلاحه ابدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين، فبعزتك لاغوينهم اجمعين. قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، فبعزتك لاغوينهم. حاقد يريد ان يدخل الناس جميعا جهنم، لماذا يدخلها واحده؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهو لا يخشى الليل والنهار، فياتي الغاصب. إذا ذكر الله الإمام وهو مستيقظ، طيب نام، ألقى سلاحه بجانبه ونام، فيختالق العدو المتلقف المتردد. أما إذا ذكر الله قبل أن ينام فقد تحرز واحتضر بعظار شديد. اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فإنك إذا قرأتها لم يذر عليك من الله حارس حتى تصبح. حصنت نفسك وأنت نائم، فلا يستطيع أن ينال منك عدوك. طيب استيقظ واصل الذكر، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر، فمتى يغترك الشيطان؟ وأنت مستيقظ ذاتك وقبل أن تنام ذكرت فانتقض ملك على رأسك يدفع عنك كيد عدوك، فمتى يتمكن الشيطان منك؟ تربية الأولاد تحتاج إلى متابعة فقط، لكن يترك الولد يمرح ويلعب ويأتي له بالمحرمات ليستمتع بها. تدخل بيت بعض الإخوة تجد كلب دبوس، دبوب نصف انسان هتقولك في الوش كده. سؤال، هذا الدب جائز؟ لا يجوز. فهنا تاكل الاطفال عرائس عائده نقول لا يحل من التماثيل المجسمه الا العروس وللبنت دون الولد. الولد لا يحل له دبوب ولا عجلوب، لا يحل له شيء من ذلك ابدا، حرام. فضلا عن ان تاتي بقى بفيل ولا بكلب ولا بغزال، كل هذا لا يجوز. انما يجوز من التماثيل المجسمه العروس والبنت. وبعدين يترك الولد يتربى على راحته، اول ما الولد يكبر يبتدي بقى يتنفس، لان هو بقى يحفظ بقى القران والذكر ولا يتعاون. فلقد استغرب الولد، انا ماذا افعل معه؟ انا جبت له شيء يحفظ القران، وانا بخليه يحضر في المساجد وعمال يحضر دروس، ومع ذلك ما ادري ماذا. ان البطون اذا قومتها اعتدل، ولا يلين اذا قومته الخشب. ايام كان غصنا تركته ينبت هكذا، ليتنا عاملنا الاولاد معامله الشجر، معامله الشجر. أنت يا رجل في بناء بيتك بتزرع شجر، ومن شجرة تطلع ميلة كده، وهي لسه فرع تنغرس فيها حفل وشاددها كده، شرك. لا تفعل هذا إذا بلغت الشجرة البلوغ بقت ركنة كده، ما تعرفش تعمل عليه إيه؟ يضحكوا عليك. لو واحد جاء للشجرة هكذا خرجت تنزله حتى يعجنها يضحك عليه في الحلال. لكن متى يفعل هذا؟ وهي لسه غصن صغير يجروها بحبل رفيع. ليه؟ يقول لك مش هتطلع معدوده. لماذا تعامل ولدك هكذا وهو غصن صغير تستطيع ان تطوعه، تقيمه على الصراط وتعامله معامله الاشجار؟ والله انبتكم من الارض نباتا، والانسان بينبت كالشجر. ايها المستضعفون اتركوا شيئا على الارض يا لكم به. لا ترحل إلى الله عز وجل وقد تركت أولادك هذا القبيل وهذا معنده. ارحل إلى الله وقد تركت خلفك عبادا له يحيون ذكرا ويصلون أثرا. فإن الولد امتداد لأبيه، الولد امتداد لأبيه، وحياة الولد حياة لأبيه. لا يزال الولد يذكر ما ذكر الولد، وخير ما تدعمه العمل الصالح. العام الماضي حضرت أربع أو خمس مجالس تحديد في ميراث مواريث كأنها نسخة بالصدور، أثرها صدور كأنه في القراءة ضعف. أولاد يتكلموا بحق على الآباء، حق ولد يريد أن يخرج قبل تحصيل المواريث يخرج 30,000 جنيه لأنه لم يتزوج. أنا أقول أزوجكم جميعا ولو كان حيا لزوج لأجله، والزواج ليس أقل من 30,000 جنيه. فقبل أن تقسموا الشركة أريد تلك الزواج. طبعا هذا لا يجوز. الولد في حياته يسعى في مال بما يريد. ولد مرض أنفق عليه الوالد 100,000 جنيه، يأتي السليم يقول له أنت أنفقت 100,000 جنيه يريد مثلها؟ ليس له الحق. إذا مات الرجل صار المال كله ميراثا للذكر المتحفظ الإنسان. فأنا ثالث أسمع والولد نار تحته يقوم في الجنة رفعة الفرض على الله ويهد فيه. قال يا ابن الله اصبر. فلما يقوم الرجل يقول له ايه؟ تنزل ابوك يعني ما فاتش 23 يوم على امه لا امه لا الله يبارك فيك ولا تحترق تخرجوا عن الموضوع. ايه ده؟ ولد يستحق مليم واحد والله لا يستحق شربة الماء، لكن هو ده حفاظ الهشيم. هذا هو حفاظ الهشيم. لو أيقظ الله عز وجل هذا الولد فرأى هذا الولد يتكلم بهذه الطريقة لما لماذا كمل مما يرى؟ ماذا قل؟ خسارة على جميع في جميع المناهج خسارة. ارحل إلى الله بوجه أبيض. لا ترجع إلى الله كالعبد الآبق يرجع إلى سيده. رب أولادك، رب أولادك، وانقل لهم هذه المرارة التي تتجرعها كل يوم بل كل ساعة. انقل هذه المرارة. لولا ضرابة الشرع يحكمنا لانفجر النار وانفلق كبده. لكن كان محكوم، محكوم يحكمه دين لا يستطيع أن يحرك كما يريد. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر لما عقاب على خروج حديبيه قال أيها الرجل استمسك بفرجه فإن الله لا يضيعه. إيه؟ هذا ترجمة الآية. فاستقم كما أمرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يأخذ بأيدينا ولا واصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا.